الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشيخ عمر، في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، ما إعراب شفاعة؟ يقبل منها شفاعة، شفاعة أنا نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أحمد، وقضي الأمر، الأمر ما إعرابه؟ أحسنت، أحسنت، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شيخ أبا بكر، في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما إعراب قوله تعالى الصابرون؟ بارك شيخنا، فاعل مرفوع من رفع الواو. أحسن، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا الواو؟ نعم، لأنه جمع مذكر سالم. أحسن، تبارك الله، جمع مذكر سالم. نعم، في قوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا، أين نائب الفاعل هنا؟ الواو. نعم، أحسنت، الواو، وزلزلوا الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. في قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما تفرق الذين أوتوا، أين نائب الفاعل؟ وما تفرق الذين أوتوا. نعم، لو عاد شيخ عمر، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. نعم، الواو، الواو. نعم، أحسنت، الواو، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. ما نوع الخبر في قوله تعالى قل الله يهدي للحق، ما نوع الخبر هنا؟ جملة فعلية. جملة فعلية، أحسنتم. وفي قوله تعالى الله خالق كل شيء، اسمية، ليست جملة اسمية، ليس خالق كل شيء. يا المجرور. نعم، خبر مفرد. مفرد، أحسنت، خبر هنا مفرد، ليس بجملة ولا شبه جملة، خبر هنا مفرد. ولباس التقوى ذلك خير، الخبر ذلك خير، ما نوع الخبر هنا؟ ذلك خير شبه جملة. ذلك خير. نعم، أحسنت، هذه جملة اسمية. هذه جملة اسمية. جملة اسمية. نعم، تفضل شيخ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. ما بعد، يقول الشيخ محمد بن عقبة المزمري رحمه الله النواسخ باب كان وأخواتها، ورفعك الاسم، ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. كان وأمسى، ظل وباء، ظل بات، أصبح، أضحى، وصار، ليس مع، ليس مع ما برح، ما زال من فك، ما وما فتئ، ما دام وما منها، تصرف حكما له بما لها، ككان قائما، زيد وكن برا، وأصبح صائما. النواسخ ثلاثة أنواع: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهذا باب كان وأخواتها، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا باب إن وأخواتها، وقسم ينصبهما، وهذا باب ظن وأخواتها. قال رحمه الله ورفعك الاسم ونصبك الخبر، ورفعك الاسم هكذا بقطع الهمزة للوزن، لو قال ورفعك الاسم لانكسر البيت. بهذه الأفعال حكم معتبر، ثم سرد أفعال هذا الباب. قال كان وأمسى ظل بات أصبحا أضحى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك ومن فتئ ما دام. كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الانقطاع أو مع الاستمرار. مثلا إذا قلت لك كان الجو باردا وهو الآن ليس ببارد، فكان هنا تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الانقطاع. وإذا كان لا يزال باردا فإنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الاستمرار. ومن إفادتها اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الاستمرار وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا. وأمسى، أمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء. ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار. بات تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل. أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح. أضحى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى. صار تفيد تحول الاسم إلى حالة الخبر. مثلا إذا قلت صار الدين غريبا تفيد تحول الاسم إلى حالة الخبر. ليس، ليس لنفي الخبر عن الاسم. إذا قلت مثلا ليس زيد مسافرا نفيت السفر عن زيد. ما برح ما زال من فك وما فتئ، هذه الأربعة ما برح وما فتئ، ما برح وما زال ومن فك وما فتئ تفيد ملازمة الخبر للاسم. ولا يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين. ما دام تفيد أيضا ملازمة الخبر للاسم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم قال وما منها تصرف حكما له بما لها، ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. يقول كما أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فكذلك يكون وكن، والمصدر كون، واسم الفاعل كائن. مثلا وكان ربك قديرا، كان هنا رفعت الاسم ونصبت الخبر، ربك هذا اسمها، قديرا هذا خبرها. كذلك المضارع وتكون من بعده قوما صالحين، تكون اسمها الضمير الواو، قوما هذا خبرها. وكذلك كن، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين الواو الضمير المتصل في محل رفع اسم كان، ربانيين خبرها. وكذلك المصدر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. وكذلك اسم الفاعل وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، اسمها ضمير مستتر في كائنا، وأخاك خبرها. والثمانية الأولى تعمل بلا شرط، كان وأمسى وظل وبات وأصبح وأضحى وصار وليس، هذه الثمانية تعمل بلا شرط. برح وزال وانفك وفتئ تعمل بشرط تقدم نفي أو نهي أو دعاء عليها. تعمل بشرط تقدم نفي مثل ولا يزالون مختلفين. الضمير الواو هو اسم يزال، هو اسم يزال، ومختلفين خبرها. لن نبرح عليه عاكفين، نبرح اسمها ضمير مستتر تقديره نحن، عاكفين خبرها. وقد سبقت بنفي ولا يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين. وقد تسبق بنهي، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاح شمر ولا تزل، تزل مسبوقة بنهي، لا هنا ناهية. وقد تسبق بدعاء، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال المقصود هنا الدعاء، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أما دام فتعمل بشرط تقدمه من المصدرية الظرفية عليها، دام تعمل بشرط أن تتقدمها من المصدرية الظرفية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. هذا من جهة شروط العمل الثمانية الأولى، هذا من جهة الشروط الثمانية الأولى تعمل بلا شرط، وبرح وزال وانفك وفتئ تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء، ودام تعمل بشرط أن تتقدمها من مصدرية الظرفية. وأما من جهة التصرف فدام وليس لا تتصرفان، وبرح وزال وانفك وفتئ تتصرف تصرفا ناقصا يأتي منها الماضي والمضارع واسم الفاعل، وباقي الأفعال تتصرف تصرفا تاما يأتي منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر كما رأيناه في كان. قال ومنها تصرف احكما له بما لها، ككان قائما زيد، كان قائما زيد. هذا المثال فيه فائدة زائدة يفيد حكما جديدا، وهو أنه يجوز تقدم الخبر على الاسم. الأصل أن تقول كان زيد قائما، كان فعل ماض ناسخ مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إلى آخره. هذا الأصل، لكنه قال هنا كان قائما زيد، قدم الخبر على الاسم، فأفاد أنه يجوز تقدم خبر كان على اسمها. ومنه في القرآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين خبر كان هنا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم حقا، أحسنتم، حقا هذا خبر كان، وأين اسمها؟ نصر المؤمنين، أحسنتم. قال الناظم وكن برا، كن فعل أمر، اسمها ضمير مستتر كن أنت، وبرا ما إعراب برا؟ كان منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت أحسنت، خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأصبح صائما، أصبح فعل أمر، أصبح هذا الفعل الناسخ الأمر منه أصبح، أصبح أمر، أين اسمه أصبح؟ نعم أحسنتم، ضمير مستتر. نعم ضمير مستتر، اسمها ضمير مستتر. وصائما ما إعراب صائمة؟ خبر، خبر أصبح، خبر أصبح، خبر أصبح. صائما خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، أين اسم يزال؟ ضمير الواو، أحسنتم. وأين خبرها؟ مختلفين، مختلفين، مختلفين. نعم في قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أين اسم دام؟ أوصاني الضمير، أحسنتم. نعم وأين خبرها؟ حيا، أحسنتم بارك الله فيكم. طيب شيخ عمر قال تعالى وكان أبوهما صالحا، لو أعربت كان ماذا تقول في كان؟ اللي هو فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ محمد أبوهما، نعم اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت بارك الله فيكم. الضمير هنا مضاف إليه، وسيأتي الكلام عن المضاف إليه إن شاء الله فيما بعد. شيخ أبا بكر صالحا، ذلك شيخنا خبر كان منصوب عاد نصبه الفتحة، أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم بارك الله فيكم. قال الله تعالى وتكون من بعده قوما صالحين، شيخ أحمد وتكون أين اسمه وتكون من بعده قوما صالحين، لو بينت اسمها وخبرها. الواو هنا، الواو اسمها، أحسنت، نعم، وخبرها صالحين. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عمر، قل كونوا حجارة أو حديدا، لو بينت أين اسم الناسخ هنا وأين خبره؟ قل كونوا، كونوا اللي هو الفعل الناسخ، هو ضمير، وخبره كونوا حجارة. حجارة حرف عطف معطوف عليه. حجارة خبرها. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ محمد، في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أين الناسخ وأين اسمه وخبره؟ ناسخ. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، نعم، والاسم هو، لو أعت ما سمعت، من ناسخ شيخ محمد؟ ظل هو الفعل. نعم شيخ محمد، ظل هو الفعل الناسخ. طيب. نعم، واسمه؟ إذا بشر أحدهم ظل وجهه، وجهه اسمه ظل. أحسنت، اسمه ظل. وأين خبر ظل؟ مسودا. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، فأصبحتم بنعمته إخوانا، لو بينتم الناسخ واسمه وخبره. شيخنا الناسخ أصبح شيخنا، واسمه التاء. أحسنت، الضمير أصبحت بنعمته إخوانا، شيخنا خبر، خبره. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أحمد، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أين الناسخ؟ ليس. والبر هل هو اسم ليس أو خبرها؟ هو خبرها. أحسنت، بارك الله فيكم. كيف عرفت أنه خبرها؟ منصوب. منصوب، أحسنت. وأين اسمها؟ تولوا. أن تولوا، أحسنت. أحسنت شيخ أحمد، أن تولوا. أحسنت، أن تولوا. والأصل توليتكم. نعم. توليتكم، فهو مصدر مؤول. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في عندي سؤال. تفضل شيخ عمر. لا طالما في قراءة شبر نقرأ ليس البر، يعني في قراءة شبر يكون البر بناء على هذه القراءة، إنه هذا اللي هو اسم ليس. أحسنت، بارك الله فيكم. ليس البر أن تولوا، على قراءة رفع البر يكون البر اسم ليس، وأن تولوا خبر ليس، وعلى قراءة ليس البر أن تولوا، البر خبر ليس، وأن تولوا اسم ليس. ومثله قوله تعالى في سورة الروم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة، عاقبة خبر كان، السوء اسم كان، والقراءة الأخرى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء عاقبة اسم كان، والسوء خبر كان. نعم، بارك الله فيك. الله يكرم شيخ، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزاكم الله خير شيخنا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.